كنا وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. وذكرنا في اللقاء السابق أن هذه المسائل من أهم مسائل الاعتقاد، وهي مسائل الأسماء والأحكام. فالاعتقاد إما كما تعلمون مقسم لأقسام، منه الألوهية، ومنه الربوبية، ومنه الأسماء والصفات، ومنه مسائل الكفر والإيمان، مسائل الأسماء والأحكام. والإمام الطحاوي هنا بدأ يتكلم عن مسائل الإيمان، وإن كانت مفرقة أيضا لم يجمعها في مكان واحد، لكن هنا قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. مسلمين مؤمنين. طيب، ذكر هنا مصطلح أهل القبلة، نسمي أهل قبلتنا. ومصطلح أهل القبلة من المصطلحات العقدية، من المصطلحات العقدية المهمة جدا في باب الاعتقاد من ناحية ضبطه، ضبط هذا المصطلح. من هم أهل القبلة؟ من هم أهل القبلة؟ وماذا يقصد العلماء بلفظ أهل القبلة؟ فأهل القبلة هو من يستقبل القبلة، يعني من كان مسلما ويستقبل القبلة، يعني يصلي. ولكن كما قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تغفر الله في ذمته. رواه الإمام البخاري. وهذا الحديث بين من هو، من هم أهل القبلة. صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، ما المقصود بذلك؟ ما المقصود من صلى صلاتنا؟ أي كل مصل هو من أهل القبلة فقط، مجرد الصلاة، أم هناك ضوابط أخرى؟ وهل كل من هو من أهل القبلة مؤمن أم مسلم فقط؟ المقصود هنا أن الإمام الطحاوي يتكلم عن عدم تكفير أهل الأهواء، أهل البدع، إلا من ثبت كفره، إلا من كان من أهل البدع وقع في بدعة مكفرة، فلا تكفير لأهل المعاصي والذنوب ولا لأهل الأهواء إلا إذا من عصى، إلا من استحل ذنبا أو من استحل ترك فرضا من الفروض، أو من وقع في بدعة مكفرة. لذلك قال الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ما لم يستحله. فأهل القبلة هم المسلمون، وأهل القبلة هم المصلون، أهل القبلة هم المسلمون، وأهل القبلة هم المصلون. والمقصود أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك، أي أن المقصود بمصطلح أهل القبلة، وهذا الحديث من صلى صلاتنا المقصود به أن من صلى واستقبل القبلة أي اتبع وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، المقصود أنه لا يكفر بمجرد الظن، لا نكفر أحد بمجرد الظن، فالمسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب إلا إذا كان الذنب هذا من الذنوب المنصوص عليها أنها كفر أو لم ينطق به يقول أنا أستحل وحلال. قال ابن أبي العز الحنفي في شرح على الطحاوية والمراد بقول أهل قبلة أن يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء ومن أهل المعاصي، وإن كان من أهل الأهواء أي الفرق الخوارج المعتزلة أو من أهل المعاصي عصاة الموحدين ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما لم يقع في ناقض من نواقض الإسلام، ما لم يقع في ناقض الله تعالى، فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة بذنب، يعني هناك من السلف من يقول لا نكفر أحدا بذنب يطلقها، لكن المحققون يقولون لا نكفر أحدا بذنب بأي ذنب، يعني لا يكفرون بالذنوب بأي ذنوب، لكن هناك ذنوب هي التي يكفر، ولكن النواقض نواقض الإسلام. إذن الخلاصة معايا إخوة سمعين إخوة والأخوات سمعينا، أصلا في مكان مفهوش بصراحة قلق. إذن مصطلح أهل القبلة، مصطلح أهل القبلة إنما هو يطلق على المسلمين الذين حققوا الإسلام ولم يقعوا في نواقضه، لم يقعوا في نواقض الإسلام. طيب لو جينا نعرف الإسلام، نريد أن نعرف الإسلام، الإسلام حتى نريد أن نقسمه نعرفه أولا، تعريف الإسلام من يعرف تعريف للإسلام؟ السلام عليكم. أي عليكم السلام حفظكم الله يا شيخنا الله يحفظكم. هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد أيوة. له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. أحسن تبارك الله فيك. وفيكم الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، نعم، والإذعان له بالطاعة، والخلوص أو البراءة من الشرك، والبراءة من الشرك. الاستسلام لله بالتوحيد، نعم. الأخ كمال يقول هناك تعريف آخر، تفضل. الإسلام لله بالتوحيد، هناك تعريف آخر، تفضل. لو عندك تعريف آخر، الإسلام عقيدة تنبثق عنها شريعة، هذا كلام عام، كلام الشيخ حسان في خطبة الجمعة، يعني الإسلام الشريعة تنظم عنها حياة الناس. أحسنت، نعم. هذا كلام المشايخ في خطبة الجمعة. هناك فرق بين درس العقيدة وبين الخطب. الخطب صعب فيها نتكلم في مثل هذه المسائل، لا يستوعبها العوام للأسف. فالاستسلام لله بالتوحيد والخضوع له بالطاعة، ونعم الاستسلام والخضوع نعم، والبراءة من الشرك، والبراءة من الشرك ممتاز. الاستسلام لله بالتوحيد سواء كان توحيد الله في ذاته أو في أسمائه وصفاته أو في أفعاله، والخضوع له أي لله عز وجل بالطاعة، ولن تكون إلا باتباع الأنبياء. فكيف نطيع الله إلا عن طريق الأنبياء؟ فلا بد من الاعتراف بهم ونصرتهم وقبوله وتصديق ما جاءوا به ووجوب اتباعهم ومحبتهم أي الأنبياء، ووجوب نصرتهم ووجوب اتباعهم، وهذا تحت لفظ والخضوع له بالطاعة، طاعة الله قرنها الله عز وجل أيضا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن يطع الله ورسوله، بل قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، من أطاع الرسول فقد أطاع الله. فلا طاعة لله إلا عن طريق طاعة الأنبياء، والمقصود يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والبراءة من الشرك أي البراءة قلبا اعتقادا، والبراءة لفظا، والبراءة عملا، أي البراءة من الشرك بالقلب والقول بالاعتقاد والقول والعمل. لا يعتقد شركا ولا يقول شركا ولا يفعل بالأركان شركا، لا يعتقد شركا ولا يقول شركا ولا يأتي بالأعضاء شركا. لو أحد يأتي لنا بمثال في الاعتقاد شرك نقول لا يعتقد شركا، مثل ماذا؟ لا يعتقد شركا مش لماذا؟ يلا يا شباب نفتح مجال للكتابة أو للصوت. لا نعتقد شركا، واحد يذكر لي مثال على ذلك. نقول والبراءة من الشرك بالقلب واللسان والجوارح، فلا يعتقد شركا بقلبه. مثال على ذلك مثل الاعتقاد بالأنواء، مطرنا بنوء كذا، فهذا الشخص الذي يعتقد أن المطر مثلا يكون بسبب النجوم أو باصطدام بظهور هلال أو نجم، فهذا شرك، هذا شرك. أو من يعتقد يربط بين اليوم مثلا وما والمصائب، كيعتقد أن يوم الثلاثاء يوم سيصيب فيه مصيبة، هذا شرك. ولا يقول شركا، نعم التشاؤم أحسن. أخي محمود يقول التشاؤم، التطير والتشاؤم، التطيب والتشاؤم، نعم. فلا يقول شركا ولا يعتقد شركا ولا يأتي بالجوارح شرك. هذا الإسلام، هذا في الحقيقة إخوة تعريف الإسلام الذي يريده الله عز وجل ويريده الرسول صلى الله عليه وسلم، أي الإسلام الحقيقي. هذا يسمى الإسلام المرغوب فيه الذي يريده الله ورسوله. صوت واصل. وهذا الإسلام الإسلام الحقيقي له أركان ثلاثة: اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. هذا الإسلام الحقيقي الذي يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم له الجوارح. وهذا الإسلام هو الذي يطلق عليه الإيمان، فالإسلام هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام بهذا الإطلاق، بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار فالإسلام هو الإيمان. لأن المؤلف هنا الطحاوي رحمه الله تعالى قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. قال مسلمين مؤمنين، مسلمين مؤمنين، فقصد الجمع بين لفظي الإسلام والإيمان في سياق واحد. فما المقصود؟ المقصود الإسلام الحقيقي، فالإسلام الذي يريده الله عز وجل، الذي يترتب عليه أحكام في الدنيا والآخرة، الذي يترتب عليه جنة ونار، الذي يترتب عليه النجاة من النار، هذا هو الإسلام، هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام. أما هناك إسلام آخر وهو القسم الثاني، إسلام الحكم،